وهذا من السفه. بل اعظم من ذلك ان بعض الناس يقصر في الامور المشروعه ويكون نشيطا في الامور البدعيه. نعم، تجد في امور البدعه ينشط ويبذل المال والبدن واللسان في تثبيتها، لكن في الامور الشرعيه يكون فاسرا غير نشيط. هذا من البلاء. فصارت الأعمال أيضا تتفاضل باعتبار النوعية ومن الكمية والكيفية وكذلك النوعية. الفرض أفضل من النفل، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة، لأن الصلاة أفضل من الأعمال البدنية. هذا الذي تدل عليه الأدلة هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو التفاضل في الأعمال حتى في الإيمان اللي في القلب يتفاضل الناس فيه. أليس كذلك؟ الإنسان يحس بنفسه أنه في بعض الأحيان يجد في قلبه من الإيمان ما لا يجده في بعض الأحيان. كيف عاد من إيماني وإيمان زيد وعمر وخالد يتفضل أكثر؟ نعم، هذا خلاصة الباب الآن، أنه يجب البعد، كل البعد عن الشرك ووسائله، ويغلظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح. كلام الشيخ محمد رحمه الله، عبد الله يشمل الصلاة وغيره، والأحاديث التي ساقها في إيش؟ في الصلاة، لكنه رحمه الله كأنه قاس غيرها عليه. فمن زعم أن الصدقة عند هذا القبر أفضل من غيره فهو شبيه بمن اتخذه مسجدا، لأنه يرى أن لهذه البقعة أو لمن في هذه البقعة شأنا يفضل به على غيره. الشيخ رحمه الله عمم، والدليل خاص. والمعروف عند أهل العلم، يعني لو قال قائد المعروف عند أهل العلم أنه لا يستدل بالأخص على الأعم، يعني بمعنى أنه ما يمكن يكون الحكم أعم من الدليل، ولكن يستدل بالأعم على الأخص، الحديث العام على حكم خاص. يقال الشيخ رحمه الله أراد بذلك أن العلة هي تعظيم هذا المكان لكونه قبرا، وهذا كما يوجد في الصلاة يوجد أيضا في غيرها من العبادات. تقرأ المسائل في مسائل. السؤال الأولى، من يقرأ علينا؟ السلام عبد الله، أو تحب تكتب؟ طيب، إذا كان تحب نكتب أنا أقرأ. المسألة الأولى، ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله تعالى عند قبره، يعبد الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. عندنا فيه يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح. عندكم فيه؟ ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. مين ناخذ؟ من لعن الرسول عليه الصلاة والسلام الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقوله ولو صحت نية الفاعل، إن لو كان يعبد الله ولو كان يريد التقرب الله ببناء هذا المسجد اعتبارا بأي شيء بما يؤول إليه الأمر وبالنتيجة السيئة التي تترتب على ذلك. هذه النقطة نتدرج بها إلى نقطة أخرى وهي التحذير من مشابهة المشركين وإن لم يقصد الإنسان المشابهة. وهذه قد تخفى على بعض الناس حيث يظن أن التشبه إنما يحرم إذا قصد التشبه، والشرع إنما علق الحكم بالتشبه يعني بأن يفعل ما يشبه فعلهم سواء قصد أو ما قصد. ولهذا قال العلماء في مسألة التشبه وإن لم يقصد النية وإن لم ينوي ذلك. الثانية لا، لأن السبب الظاهر يمنع التشبه، السبب الظاهر يمنع التشبه فيحال على سبب الموجود. لكن لو قال أنا قائل أنا بيلبس هذا اللباس ولا قصد التشبه وهو من لباس الكفار هذا ما يجوز. لكن لو أنه عمل عمل يقتضي أن يلبس هذا اللباس لهذا العمل البين فهذا يزول التشبه. ما في عارض لأن ما علق به العمل ثبت، ما علق بالعمل ثبت له حكم وإن لم ينوي الفاعل إلا الأشياء المحرمة كالظهار مثلا والزنا والأشياء وما أشبه هذا ما تحتاج إلى نية، يعني معلقة بمجرد الفعل. النية تؤثر في الأعمال الصالحة تصحيح، وتؤثر أيضا في الأعمال التي لا يقدر عليها فيعطى أجره وما أشبه ذلك. أما شيء علق الحكم به على مجرد صورته فلا حاجة إلى نية. صورة. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. من الأخذ قوله وصوروا فيه تلك الصور، وصوروا فيه تلك الصور ولا سيما إذا كان إذا كانت هذه الصور معظمة عادة أو شرع. معظمة عادة مثل الرؤساء والزعماء، أو شرعا مثل الأولياء والصالحين والأنبياء وما أشبه ذلك، فإن خطر هذا عظيم. وكذلك مما يعظم عادة الأب والأخ والعم كما يفعله بعض الجهلة يعلقون صور آبائهم وأعمامهم وإخوانهم في أماكنهم. نعم، فكل هذه من الأمور التي يحذر فيها يجب الحذر منها. الثالثة المعجزة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا قولا ثم قبل لا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم. هذا مما يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على حماية جانب التوحيد، لأن التوحيد من أعظم الأمور. يعني المعاصي ولو كبرت أهو من الشرك، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادق. لماذا؟ لأن الحلف بغيره نوع من الشرك، والحلف بالله كاذبا معصية إما عاد من الكبائر أو من الصغائر. المهم أنها أهوى من الشرك أو من الشرك. الشرك أمره عظيم جدا. ونحن وحقيقة نحذر إخواننا المسلمين مما هم عليه الآن من الانكباب العظيم على الدنيا حتى غفلوا عما خلقوا له واشتغلوا بما خلق لهم عما خلق له. الآن عامة الناس وش تجدهم مشتغلين بأي شيء في الدنيا؟ ما الذي بأفكارهم؟ الدنيا، قائمين وقاعدين ونائمين ومستيقظين. وهذا في الحقيقة نوع من الشرك، لأنه يوجب الغفلة العظيمة عن الله عز وجل. ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء، سماهم عبيدة بما تعبدوا له، فقال ثالث عبد الدينار، ثالث عبد الدرهم، ثالث عبد الخميصة إلى آخره. ولو أن الإنسان، وأقول لنفسي أولا ولكم ولغيركم ثانيا، لو أن الإنسان أقبل على الله حقيقة الإقبال حصل له ما قدر له من الدنيا، ما يفوته أبدا. المهم أن الإنسان يقبل على الله في قلبه وجوارحه حتى يكون أكبر همه الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضاه وإلى جنته، لأنه خلق لذلك. أما الدنيا فهي وسيلة وليست غاية، وتائس من جعلها غاية في الواقع. كيف تجعلها غاية وأنت لا تدري مقامك فيها؟ كيف تجعلها غاية وهي سرورها سوق في الأحسن؟ وكما قال الشاعر: يوم علينا ويوم لنا، ويوم النساء ويوم نصر. لو أنك تأملت حالك في الدنيا لوجدت أن هذا هو الواقع. إلا من مات قلبه يمكن سلك البهيمة دائما مسرور ولها مهل الأكل والشرب والشهوة وغير ذلك، ولا يهتم بشيء. فالحاصل أننا نقول أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث لتحقيق عبادة الله، ولهذا كان حريصا على سد كل الأبواب التي تؤدي إلى الشرك. ولا تهاونوا بذلك، لا تقول نحن هلا وابني احرص عليه ثم يسكن ولا في البيت، ما يسكن هنا أو في أو في بيته. اللي بلاجيت اجد الإنسان وراء شوف الصلاة. أقول إنه يجب على الإنسان أن يعتني بهذا الأمر. هو الشرك مهم ودقيق خطير. قال عليه الصلاة والسلام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ثلاث مرات. أولا في سائر حياته، وثانيا قبل أن يموت في خمس، وثالثا وهو في السياق عليه الصلاة والسلام. الرابعة نهي صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. من يؤكد على ثلاثة: اتخذوا القبور مساجد، فإن قبره داخل في ذلك بلا شك. نعم، فهو نهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأول ما يدخل فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. بأي طريق علمنا ذلك؟ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وبئس رجلا جعل إمامه اليهود والنصارى. طيب، السادسة لعنه إياهم على ذلك بقوله: لعنة الله. وقد سبق أننا ذكرنا في معناه احتمالين هما زين لأن الله اليهود والنصارى. ذكرنا احتمالين في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى أهما أي الطرد والبعد عن رحمة الله، لكن هذه الجملة من الصحة قلنا إنشاء أو قبل احتمل أنه إنشاء أو قبل، يعني يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعنهم أي دعا عليهم باللعن، ويحتمل أنه أخبر بأنهم ملعونون، وعلى كلا الاحتمالين فهو دليل على أنهم ملعونون، إما باستحقاقهم لدعائه عليهم أو بالواقع الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره لقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا أي ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره، لقولها ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقد سبق لنا أن هناك علة أخرى وهي أنه أخبر أنه ما من نبي يموت إلا دفن حيث يموت، فهذه علة أخرى. وقلنا إنه لا يمنع أن يكون للحكم علة، لا يمنع أن يكون الحكم علتان كما لا يمنع لا يمتنع أن يكون الحكم علتان كما لا يمتنع أن يكون للعلة حكمين. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا، ذكرنا أن لها كم المعنى العام ليس معنيين، المعنى الأول بناء المساجد عليه، والمعنى الثاني اتخاذها مكانا للصلاة تقصد ويصلى عنده. نعم. بل إن من صلى عندها وإن لم يتخذها مكان للصلاة يعني ولو مرة واحدة فقد اتخذها مسجدا بالمعنى بالمعنى العام، يعني لو صليت بدون أن تتخذها وتأذيها كل وقت فقد اتخذتها مسجدا بالمعنى العام. مسجدا تاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. ما معنى الكلام هذا؟ معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر التحذير من الشرك قبل أن يقوم، ذكر أيضا أنه ذكر خاتمته. وش هي خاتمته؟ إنه من تقوم عليه الساعة وهم أحياء، الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفار، والذين يتخذون قبور المساجد هؤلاء فعلوا أسباب الشرك الأكبر. ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليه المساجد. المؤلف رحمه الله ذكره في خطبته قبل موته بخمس، من يعني به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليال. وسبق لنا أن العرب يعبرون بالليالي عن الأيام وبالأيام عن الليالي. الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع. الطائفتين اللتين هما أشر، يقال أشر ويقال شر، كما يقال خير ويقال أخير، لكن الأكثر شر بحذف الهمزة، وذلك لكثرة استعمالها. قال بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة. من هما؟ الرافضة والجهمية. وإنما تكلم المؤلف عن بيان حالهما وحكمهم قبل ذكر اسمهما من أجل تهييج النفس على الاطلاع إليهما، لأن الإنسان إذا ذكر الحكم والوصف قبل ذكر الموصوف والمحكوم عليه تجد النفس تتطلع وتتشوف إلى هذا. لو قال مثلا من أول الكلام الرد على الرافضة والجهمية، لا يكون للإنسان التشوف مثل ما إذا تكلم عن حالهما وحكمهم. حالهما أنهما أشر أهل البدع، وحكمهما أن بعض أهل العلم أخرجهم من الإسلام، أخرجهم من الإسلام من 72 فرقة. لما جاء هذا الوقت ببيان الحال وهذا الحكم قبل ذكر الطائفتين، صارت النفوس نعم مشتاقة إلى بيان من هما الطائفتان. نعم، فبين أنهما الجهمية والرافضة. قولها 72 فرقة والمسلمين أمة محمد 73. بطيئة. هما الرافضة، لا، الرافضة والجهمية. أولا الرافضة من هم؟ الرافضة اسم فاعل من رفض الشيء إذا تركه واستبعده، وسموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. رفضوه حينما سألوه قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى على أبي بكر وعمر وقال هما وزيرا جدي. جد من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لما قال هذا رفضوه وتركوه، وكانوا بالأول معه، لكن لما رأوا الحق نفروا منه والعياذ بالله وسموا رافضة. وأصل مذهبهم الخبيث من عبد الله بن سبأ، وهو رجل يهودي تلبس بالإسلام ليفسد دين الإسلام، مثل ما تلبس بولس بدين النصرانية ليفسد دين النصارى. هذا الرجل تلبس بالإسلام ليفسد دين الإسلام، وأول ما أظهر بدعته الغلو في علي بن أبي طالب، حتى إنه جاءه وقال له أنت الله حقا، أعوذ بالله. قال هكذا لعلي بن أبي طالب أحد الخلفاء الأربعة الراشدين. فلما قال هذا الكلام أمر رضي الله عنه بالأخدود فحفرت، سواء أخدود في الأرض، وأمر بالحطب فجمع، وبالنار فأوقدت وأحرقهم بالنار. إلا أن عبد الله بن سبأ يقال هرب وذهب إلى مصر ونشر بدعه، الله أعلم.

ينسى ولا تحمل الجاد الجاد بن دلال لا الجاد بن دلال يقول وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد بسبب حدث الشرك وعبادة القبور هم أول من بنى عليها المساجد ولهذا يجب الحذر من بدعتهم وكذلك من بدعة الجهمية ومن غيرها من البدع لكن البدع لا شك أنها درجات فالدركات بعضها أسفل من بعض وعلى المرء أن يحترز من جميع أنواع البدع وأن يكون دائما متبعا لطريقة السلف الصالح رضي الله عنه في هذا الباب وفي غيره تهرب الجهمية هنا لأنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا هم لا يقولون بذلك كذلك أيضا جهة البناء على القبر والرافضة هم الذين بنوا على القبر الثانية عشرة ليس القول يعني الأشخاص قبل أن تقوم عليه الساعة لأنه يشمل حتى غير الجهم حتى من لا ينتسب إلى هذا الجهم ممن ينكر وجود الله من هذا هو الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النسب يعني من نعته طفق يضع قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفه هذا دليل على أنه لحقه من النزع الشدة وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يمرض ويوعف كما يوعف الرجلان من الناس وذلك من حكمة الله عز وجل فهو عليه الصلاة والسلام شدد عليه البلاء في مقابلة دعوته أوذي إيذاء عظيم كذلك أيضا فيما تصيبه من الأمراض يضاعف عليه والحكمة من ذلك لأجل أن ينال أعلى درجات الصبر أعلى درجات الصبر عليه الصلاة والسلام فإنه كل من ابتلى الإنسان بالشيء وصبر كان ذلك أرفع لدرجته الصبر كما تعلمون درجة عالية لا تنال هذه الدرجة إلا بوجود أسباب الإنسان المعافى نيل الصبر وش أصبر عليه لا بد من ابتلاء إلى أن يبتلي الله العبد به حتى ينال بذلك درجة الصابرين يصبر ويحتسب فينال بذلك درجة الصابرين الثالثة عشرة ما أكرم به من الكلة أكرم به النبي عليه الصلاة والسلام من الكلة الدليل قوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا هذه لا شك أنها كرامة عظيمة لأننا لا نعلم أن أحدا نال هذه المرتبة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم بهذا كما نبهتكم قبلها قبل يتبين لنا خطأ من يقولون إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب فإن هذا تنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هذا من باب التكميل بل من باب التنقيص لأن الكلة أعلى من المحبة فإذا قالوا محمد حبيب وإبراهيم خليل جعلوا مرتبة إبراهيم أعلى من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يتفطن له هؤلاء الجهلة. نعم. والكلة بالضم ولا بالكسر؟ بالضم، ضم. قال الله تعالى لا بيع فيه ولا كلة. الرابعة عشرة لا، ثالث في هذا المعنى ما ورد، لكن من الاختلال يمكن ترى ثالث فعله من الاختلال. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، تصريح الصديق أفضل، تصريح أن الصديق أفضل الصحابة. الرابع عشر. طيب يمكن في الترتيب نظر اللي بعده. خمسة عشر. التصنيف بأنها أعلى من المحبة من أين يوقع؟ ما هو التصنيف؟ لأنه نفع أن يستحل قليلاً إلا الله تعالى، إنه لما استحل الله قليلاً فيستحل غيره. يعني بأورة يتوخذ من هذه الجملة، لكن نبي توضيح الاستدلال به، لأنه ثبت أنه يحب أبا بكر، أليس كذلك؟ ثبت أنه يحب وأنه حب الناس الرجال إليه، فأثبت له المحبة ونفى عنه الكلة، فدل هذا على أنها أعلى من المحبة. والتصريح ليس من هذا الحديث فقط، لكن من هذا الحديث بضمه إلى غيره، فإنه إذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأن أبا بكر حبيب إليه وأنه أحب الرجال إليه، ثم قال هنا لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، دل على أن الكلة أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. في تصريح لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، أبا بكر خليلا، لو كان غيره أرفع منه لكان أحق بذلك، لو كان غيره بقدر أرفع منه قدرا عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكان أحق بذلك. نعم. ومن المسائل الهامة في هذا أن الأفضلية بالإيمان والعمل الصالح فوق الأفضلية بالنسب، لأننا لو راعينا النسب في ذلك لكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحمزة بن عبد المطلب أحق من أبي بكر، لكن الإيمان والعمل الصالح فوق هذا كله، فوق هذا كله. ومن ثم قدم أبو بكر رضي الله عنه على علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. ما قال من التصريح، قال الإشارة إلى خلافته. الأحاديث والآثار في أن الغلو في قبول الصالحين، الغلو بمعنى مجاوزة الحد في قبوله، لأن القبور لها حق علينا ومن وجهه. الوجه الأول أن لا نفرط فيما يجب لها بالإهانة والجلوس عليها وما أشبه ذلك. الوجه الثاني أن لا نغلو فيها حتى نجاوز الحد. في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب قال لأبي الهياج الأسدي، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويت. القبر المشرف الذي يتبين عن سائر القبور لا بد يسوى في القبور. لماذا؟ لئلا يظن أن هناك خصيصة لصاحب هذا القبر ولو فيما يأتي من الزمن البعيد، فيكون ذلك وسيلة إلى الغلو فيه. يقول يصورها أوثانا، الوثن الأوثان جمع وثن، والوثن ما نصب للعبادة، كل ما نصب للعبادة فإنه وثن. يقال له أيضا صنم. ولكن ظاهر كلام المؤلف أن كل ما يعبد يسمى وثنا وإن لم يكن على تمثال نصب، لأن القبور قد لا يكون لها تمثال ينصب على القبر فيعبد. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مالك هو ابن أنس الإمام المشهور أحد الأئمة الأربعة، كتابه الموطأ أيضا مشهور وهو من أصح الكتب، لأنه رحمه الله تحرى فيه صحة السند ولقربه أيضا وعلو سنده، ويعتبر عالي السند لأنه من شيوخ البخاري فهو أرفع منه وأقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون سنده عاليا. كلما كان السند أعلى كان إلى الصحة أقرب. وهو مشهور وفيه مع الأحاديث المرفوعة آثار عن الصحابة، وفيه أيضا كلام وبحث ومناقشة للإمام مالك نفسه رحمه الله، وقد شرحه كثير من أهل العلم. ومن أوسع شروحه وأحسنها لا من حيث رواية ولا من حيث دراية التمهيد لابن عبد البر، وهو الآن والحمد لله تيسر قبره. نعم. وفيه علم كثير هذا الكتاب عن التمهيد. أن رسول الله قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. بينما هذا مرسل عن أعضاء اليسار النبي عليه الصلاة والسلام، وظاهر كلام المؤلف أنه متصل. ها؟ ها؟ لمهم من طريق مالك. ها؟ إيه من غير طريق مالك. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه متصل، لأنه إذا قيل روى البخاري في صحيحه أو روى مالك في الموطأ أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يعرف مثل هذا التعبير إلا إذا كان الحديث متصلا من طريق هذا الراوي. ولعل في النسخة سبطا، لعل فيه سبطا ما بينه الكاتب، قال: أن اللهم لا تجعل قبري وثنا. اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء النداء يا غانم. لماذا؟ لماذا؟ لأجل البداءة بسم الله، صح. وعوض عنها الميم لأن عبادة الحركات. نعم. فكأن فأكن الداعي جمع قلبه على الله، وكانت في الآخر من أجل ما ذكر محمد، لأجل البداءة بسم الله. قول لا تجعل لا ناهية، ولكن ليس المراد هنا النهي، لأن النهي لا يصدر من المخلوق للخالق، لكن المراد به الدعاء. لا تجعل لا تصيب قبري مفعولها الأول ووثنا مفعولها الثاني. ويعبد صفة لوثن وهي صفة كاشفة، لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله. لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن من قبلنا من جعلوا قبور أنبيائهم مساجد وعبدوا صالحين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، لأنه عليه الصلاة والسلام دعوته كلها بالتوحيد ومحاربة الشرك. ثم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد بمعنى عظم، وغضب الله ما المراد به؟ قال أهل التأويل المراد بغضبه الانتقام ممن عصاه، وبعضهم يقول المراد به إرادة الانتقام ممن عصاه، وهذا تأويل. بل هو في الحقيقة تحريف للكلمة عن مواضعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انتقم الله، قال اشتد غضب الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف كيف يعبده، ويعرف الفرق بين غضب وبين انتقام، أليس كذلك؟ ويعرف، وهو عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق وأعلم الخلق بربه. ما يمكن يأتي بكلام وهو يريد خلافه، لو أتى بكلام وهو يريد خلافه لكان ناصحا ولا ملبسا؟ لكان ملبسا، وحاشاه أن يكون كذلك. فالغضب غير الانتقام وغير إرادة الانتقام. الغضب صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل تليق بجلاله. نعم، لا تشبه غضب المخلوق، لا تشبه غضب المخلوق لا في الحقيقة ولا في الأثر. غضب المخلوق حقيقته غليان الدم أو غليان دم القلب، جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى يفور. أما غضب الخالق فإنه صفة لا تشبه هذا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فغضب الآدم يؤثر آثارا غير محمودة، دائما الذي يغضب دائما يمكن يقتل نفسه. نعم، يقتل نفسه، يطلق زوجته، يكسر فناجيله إلى آخر. نعم، أليس كذلك؟ نعم. لكن غضب الله عز وجل لا يمكن أن يترتب عليه مثل هذا، لأنه حكيم، حكيم جل وعلا. ما يمكن يترتب على غضبه إلا تمام الفعل المناسب الواقع في محله. فصار غضب الله تعالى ليس كغضب المخلوقين لا في حقيقته ولا في آثاره. واضح جماعة؟ إذا قلنا بأن لله غضبا لا يشبه غضب المخلوقين لا في حقيقته ولا في آثاره، هل نحن وصفنا الله فيما يشبه صفات المخلوقين؟ أبدا، بل وصفنا الله بصفة تدل على القوة، لأن الغضب يدل على قدرة الغاضب على الانتقام. ولهذا إذا ضربك أبوك تغضب عليه؟ ما تغضب عليه، تزعل منه صحيح لكن ما تغضب عليه. لكن لو أن ولدك يسيء تغضب عليه ولا لا؟ تغضب عليه، لأنك تحس بأنك قاطع عن الانتقام منه. لكن الموت ما تقدر. واضح؟ فالغضب يدل على قوة وقدرة في الغار يستطيع أن ينفذ ما أراد، وصفة كمال وليس صفة نقص، وإن كان قد يترتب عليه نقص بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للخالق فلا يترتب عليه نقص أبدا. ويدلك على بطلان تأويل الغضب بالانتقام قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منه. فلما آسفونا، إيش معنى آسفونا؟ أغضبونا. انتقمنا منهم، فجعل الانتقام هو الغضب ولا غيره؟ غير الغضب، أثرا من الغضب. لما آسفونا انتقمنا، فدل هذا على بطلان تفسير الغضب في الانتقام، وهو أمر قد بيناه لكم في شرحنا على العقيدة السفارينية، وقلنا إن كل من حرف نصوص الصفات عن حقيقتها وعما أراد الله بها ورسوله فإنه لا بد أن يقع في زلة وفي مهلكة، وأن الواجب علينا أن نسلم لما جاء به الكتاب والسنة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقول استعرض الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوه مساجد لكونهم، وذكرنا فيما سبق أن اتخاذ القبور مساجد له وجهان، إما بالصلاة عندها أو ببناء المساجد عليها. فالصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد، كما أن البناء المساجد عليها من اتخاذها مساجد. قال: اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وعلي بن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ سؤال الآن: هل أجاب الله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجاب دعاءه ولم يكن قبره وثن يعبد؟ تأملوا لحد سمجه القاتل. على هذه اللغة يصح أن محمد رسول الله، لأن يعني لا نشك أن العوام اللي يقولون أشهد أن محمد رسول الله لا نشك أنهم يريدون الخبر، يريدون الخبر ما في إشكال، بس أخطأوا في النطق. فما داموا يريدون الخبر في لغة نقول هي إن شاء الله صحيح. مثل الله أكبر، في ناس يقولون الله أكبر، ما رأيكم في هذا؟ هذا لا بأس به، لأن اللغة تجوز إبدال الهمزة إذا ضم ما قبلها واو، هنا مضمون ما قبله الله أكبر، وهذا أيضا من المسائل اللي الحمد لله يعني ريحتنا، إلا بالأول الإنسان تعبان من بعض المؤذنين، لا في هذا ولا في هذا. فإذا أجيب عن السؤال: هل أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل قبره وثنا يعبد، أم أن حكمته اقتضت عدم الإجابة؟ لأنه ليس كل ما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام يستجاب، قد تكون حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك. ما رأيك؟ ابن القيم يقول إن الله أجاب دعوته، إن الله أجاب دعوته فلم يؤثر أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل قبره وثنى أبدا، بل إنه صلى الله عليه وسلم حمي قبره بثلاثة جدران، عليه ثلاثة جدران محمي محمي غاية الحماية، ما حد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله. ولم نسمع والحمد لله بالتاريخ أنه جعل وثن. صحيح أن في ناس الآن يغلون فيه، لكن ما وصل إلى أن يجعلوه وثنا، إنما قد يعبدون رسول الله ولو هم عن بعيد. نعم يتوجه يدعو الله، يسأل رسول عجيب إيه الطواف به ما ليس معهم جعلوه وحنيا، لأن الكلام الدعاء هل يتوجهون إليه وادعون؟ هذا يقول اللهم إن كان هذا وحكم من بك فأمطر علينا احتياط، يعني إن كان هذا باطل بعضيك أفضل رجل صالح فإذا عبده. ثم هذا الباب له صلة بما قبله، وهو أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، يعني يؤول الأمر بالغالين إلى أن يعبدوا هذه القبور أو أصحابها. وقول تعبد من دون الله أي من غيره، وهو شامل لما إذا عبدت وحدها أو إذا عبدت مع الله، لأن الواجب في عبادة الله إفرادها، فإذا قرن بها غيره ما صارت عبادة لله. وقد ثبت أن الله تعالى يقول في تحديد القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقولها الغلو، معنى الغلو يا حسين؟ تجاوز الحد، مدحا أو ذما. والمراد هنا مدحا ولا ذما؟ مدحا. وقوله في قبور الصالحين يشمل الأولياء والأنبياء، بل ومن دون. وقوله أوثانا جمع وثن، والوثن كل ما اتخذ معبودا سوى الله فهو وثن، بخلاف الصنم، فإن الصنم تمثال يمثل، والوثن أعم. التمثال هو الصنم، كل صنم فهو وثن، وليس كل وثن صنم. لا لا ما هذا الصنم، ما عبد من دون الله على شكل تمثال. قال روى مالك في الموطأ، قلنا عليه طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا تقدم الكلام عليه سندا ومثلا، ولكن لو علمت لناقشتكم، والآن ناقشكم. ما هي القرينة أو المناسبة بين الجملة الأولى في الحديث والثاني؟ اشتد غضب الله في المقال اللهم لا تجعل، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، في المقال اشتد غضب الله. المناسبة بين الجملتين صالح، حتى العبادة تقرب صالح، العبادة تقرب صالح، أو العبادة تقرب لا تجوز. السؤال الآن وجه المناسبة بين الجملة الأولى والثانية، لأن غضب الله، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله، لأن غضب الله اشتد على أن تتركوا ربي أمين، إشارة رسول فصلى إذا صبره وتركه. ذكرنا نعم يقال خالد هو اي وفينا الى عبادته هنا هذه عندك ما قال زياده لا قال في الاولى تعوده المرغوب اي فعلا هذا الفاق السبب لان اتخاذ مساجد يؤدي الى عبادته قوله اشتد غضب الله الحديث اثبات الغضب لله هل الغضب حقيقي ولا هو مجاز عن الانتقام لا حقيقي ولا يشبه غضب المخلوق حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوق نعم لا في حد ذاته ولا في اثاره نعم طيب يا مصطفى قولنا لا لا لا في حد ذاته كيف يقول لا في حد ذاته يعني الغضب لا يشبه غضب المخلوق لا في ذات الغضب ولا في آثار الغضب نعم بقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا في اثاره عبد الله نعم ايضا ان اثر القصه من هذا الخطاب ليس اثر القصه انه كيف ذلك يعني غضب المخلوق نعرف اثاره وغضب الله معروف إذا عارف انتقم غضب الله لا يشبه غضب المخلوق نعم غضب المخلوق قد يؤدي إلى ظلم الآخرين أو التأذيب غضب الله ما يؤدي إلى ذلك نعم هذا شيء ذكرنا غضب المخلوق يؤدي إلى سوء التصرف يظلم من الآخرين لا يظلم أحد هو نفسه مثل يكسر ماله نعم يحرب سيارته نعم يطلق زوجته قل لا لكن غضب الله ما يتأثر في هذا الشيء لأن فعل الله كله مقرون في الحكمة التي هي ضد الصفة أما غضب المخلوق فإنه يعتري الصفة كثيرة ولهذا حذر الرسول منه لما قال أوصني قال لا تغضب طيب من الذين فسروا الغضب بالانتقام وهل تفسيرهم صحيح يا رب الرحمن الذين فسروا الأشعري وهذا ليس صحيح ليش؟ لأن الانتقام هذا أثر من أثر الغضب كما قال تعالى من الناس والشرط غير المشروط صح هذا غير انتقام هذا انتقام هذا انتقام مقرون بالحكم انتقام الله عز وجل ووضع الشيء في موضعه انتقام المخلوق قد تفارقه الحكم جنس الآثر موجود كما أن جنس الغضب موجود لكن لا يشبه هذا هذا قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد ابن جرير ابن جرير هو محمد بن جرير الطبري الإمام المشهور بالتفسير تفسيره أصل التفسير بالأثر هو تفسير ابن جرير، وهذا التفسير مرجع لجميع المفسرين بالأثر. والعجيب أن رأيت من بعض المتأخرين الجهال في الحقيقة، هم يقولون أن العلماء وهم جهال يحذرون من تفسيره لأنه مملوء على زعمهم في الإسرائيليات، فيحذرون الطلبة من ذلك ويقولون عليكم بتفسير الكشاف وما أشبه ذلك. هؤلاء خطيرون، هؤلاء خطيرون لأنهم لجهلهم بفضل التفسير بالآثار عن السلف واعتزازهم بأنفسهم وإعجابهم بآرائهم صاروا يقولون هذا الرأي، وإلا فإنه مرجع لجميع المفسرين بالآثار. صحيح أن الكتاب لا يخلو أشياء ضعيفة، وكأنه رحمه الله يريد أن يجمع ما روي عن السلف من الآثار في تفسير القرآن الكريم، ويدع للقارئ الحكم عليها بالصحة وبالضعف بحسب تتبع رجال السنة. نعم، وهذه طريقة جيدة من وجه، وليست جيدة من وجه، فمن وجه أننا نجمع الآثار الواردة حتى لا تضيع، وربما تكون طرقها ضعيفة ويشهد بعضها لبعض، فهي من هذه الناحية جيدة. ومن ناحية أن الإنسان القاصر في العلم ربما يخلط الغثة بالسمين ويأخذ بهذا الوقت وبهذا تكون ضعف، لكن من علم طريقة الرجل عرف وراجع، مثلا إذا أشكل عليه الشيء يراجع السند، رجال السند ويشوف على أحواله وعن تكلم العلماء فيه. الرجل أيضا مع كونه يفسر بالأثر له أيضا تفسير بالرأي، بمعنى التفسير العقل، ولا سيما ما يعود إلى اللغة العربية، ولهذا دائما يرجح الآراء ويستدل عليها بالشواهد الواردة عن العرب، وكذلك الشواهد الواردة في القرآن، وهذا معروف لمن عرف هذا التفسير. إنما التفسير عنده لكل المفسرين بالأثر. أما هو من الناحية العلمية الفقهية فهو رجل مجتهد، لكنه رحمه الله سلك طريقة خالف غيره فيها بالنسبة للإجماع، فصار لا يعتبر خلاف الرجل والرجلين، وينقل الإجماع لو ثبت خلاف من رجل أو رجلين ولا يبالي. هذه طريقته، وهذه طريقة حقيقة تقصد عليه، لأن الإجماع لا بد أن يكون من جميع أهل العلم المعتبرين به، المعتبرين في الإجماع. إذ قد يكون الحق مع هذا الواحد المخالف، أليس كذلك؟ فكوننا ما نعتبر هذا فيه نظر. وعلى كل حال فهو رحمه الله يقول المؤلف عنه إنه روى بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. سفيان عندنا من المشهورين بهذا الاسم رجلا، من هما؟ الثير الثوري وابن عيينة، أيهما؟ طيب بأي طريق نعرف أنه الثوري أو ابن عيينة؟ ذكرنا أننا فيما سبق أن المبهم يمكن الوصول إلى تعيينه بمعرفة شيوخه وتلاميذه. هنا يقول بالشرح أن الظاهر أنه سفيان الثوري عن مجاهد، مجاهد بن جبر المكي أحد المشهورين، بل هو إمام المفسرين من التابعين، إمام أهل التفسير من التابعين، لأنه رحمه الله يقول إنه عرض المصحف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، فما تجاوز آية إلا وقف عندها يسأله عن تفسيرها. وابن عباس لا حاجة إلى أن نقول إنه إمام في التفسير، فهو إمام في التفسير وله فيه الكلام الكثير. نعم، فهو مجاهد يقول في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم، الهمزة هنا للاستفهام، والمراد به التحقير والخطاب لعابدي هذه الأصنام. أفرأيتم أيها العابدون لهذه الأصنام، هذه الأصنام اللات والعزى إلى آخر. هذه الآية ذكرت بعد قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لما ذكر الله سبحانه قصة المعراج، لأن قصة الإسراء والمعراج ذكرت في القرآن. الإسراء في أول سورة سبحان، والمعراج في أول سورة النجم. لما ذكر الله ما حصل في هذا المعراج من الآيات العظيمة، قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى. ما نسبة هذه الأصنام بالنسبة لهذه الآيات العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة؟ قولها اللات، قال: كان يلت لهم السويط فمات فعكفوا على قبره. وهذا على قراءة اللات بالتشديد، اسم فاعل، إن لفت يلت فهو لات. أما على قراءة التخفيف فوجهها أنها خففت، لأنها خففت لتسهيل الكلام، يعني حذف منها التضعيف تخفيفا، حذف منها التضعيف تخفيفا. وقد سبق أنهم قالوا إن اللات من الإله، فعليه يكون هذا أصله رجل يلت السويق للحاج، فلما مات عظموه وعكفوا على قبره ثم جعلوه إله، جعلوه إلها، وجعلوا التسمية الأولى مقترنة بالتسمية الأخيرة، يكون أصل من لفت السوير، ثم حولوه من ذلك إلى أن يشتقوا من، إلى أن جعلوه من الإله. وهذا على قراءة التخفيف، اللات أظهروا منها أو منه على قراءة التشديد. التشديد ترجح أن أصله رجل يلت السوير، والتخفيف يرجح أنه من الإله. وأيا كان فهذا الصنم، هذا الصنم صار صنما كما هو ظاهر سياق المؤلف، لأنهم غالوا في قبره، غالوا في قبره أول، وقالوا: هذا الرجل المحسن الذي يحسن إلى الناس ويرد التسويق لهم ويقيمهم إياه، ثم بعد ذلك عبدوا، فصار الغلو في القبور يصيرها في النهاية أوثانا تعبد من دون الله. وفي هذا التحذير من الغلو في القبور والمغالاة فيها، ولهذا نهي عن تخصيصها والبناء عليها والكتابة عليها، خوفا من هذا المحذور العظيم الذي يجعلها تعبد من دون الله. ولذلك مما يبعث الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الأمر أنه إذا بعثهم لا يدعون قبرا مشرفا إلا سووا، لأن هذا القبر المشرف المميز عن غيره لعله مع طول الدهر يقال: لماذا ميز؟ لولا أن له ميزة ما صار يختلف عن غيره من القبور. فالذي ينبغي أن تكون الظهور متساوية، ما يخص أحد بشيء. نعم. هذا العربي لأن الحروف مادة الكلمة موجودة في هذا وقت. تقول المؤنث إذا كانت مؤنث أصل عزيز مذكر، يعني كلها ترجع إلى العزة. وقد سبق لنا إن صحيح من أقوال العربية أن الاشتقاق من المصدر، الاشتقاق من المصدر لا من الفعل. نعم. السوير أحسن شيء ظاهر أنه يعرف بتقديمه إلى إليه. نعم. لا السويق الشعير يحمر ثم يطحن ثم يفرط بتمر أو شبهه، وهذا الرجل على الخلف ويف. نعم. يحسن إلى تحقيق جاجمه. أين جاجمه؟ من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إننا السويق الدخن الدهن الدخن بدون أي شيء. نعم. يعني يطبخ بثمن؟ لا ما يطبخ بثمن. كيف يحمس؟ لا ما بعضهم يحمس وبعضهم يطبخ. يقلني يقلني ولا يطبخ بعضهم يحمس. على كل حال هو المعروف عندنا أنه الشعير، والظاهر أيضا أن غير الشعير يصلح، لكنهم يختارون الشعير لأنه أرخص ولأنه ألطف. الشعير فوائد عظيم. قال أو ما يعرف الدخل، ما يعرف، ولهذا يمكن طالبك أنك تسوي لنا دخل عشان نشوف من السؤال. جاك إن شاء الله نأخذ من العصر لله. طيب. قال كذلك أخرج قال كان ينط لهم ينط لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، يعني ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله والعياذ بالله. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان ينط السويق للحاج. والقريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله سواء لله أو لغير الله، المهم أنهم يكرمون يلتون لهم السويق. وكان العباس أيضا يسقيهم من زمزم، ربما يجعل في ماء زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه. في الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيعوا عليه ما يساوي ريالا ريالين أو أكثر حسب ما يتيسر لهم والعياذ بالله. وهذا حقيقة خطأ عظيم، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، القبور ولا القبور، القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة. أيهن زائرات القبور؟ قوله لعن، لعن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد الرحمة لله، ومعنى لعنهم أي دعا عليهم باللعنة، دعا عليهم باللعنة. وقوله زائرات القبور، زائرات جمع زائرة، والزيارة معناه الخروج إلى المقابر، وهي أنواع منها ما هو سنة ومنها ما هو بدعة ومنها ما هو شرك. نعم، لكن الكلام على قول الزائرات يعود على النساء. وزائر اسم فاعل يسبق بالمرة الواحدة، يسبق بالمرة الواحدة. في حديث أبي هريرة لعن زوارات القبور، زوارات بتشديد الواو، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة، على كثرة الزيارة. وقول والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا الشهر من الخريف، المتخذين عليها يعني الذين يضعون عليها مساجد والسرج. وقد سبق أن اتخاذ المساجد على القبور له صورتان، الصورة الأولى الصلاة عنده أن يتخذها مصلي يصلي عنده، والصورة الثانية أن يبني عليها المساجد. وقولها السرج جمع سراج، يقعد عليها السرج ليلا ونهارا تعظيما لها، تعظيما لها وغلوا فيه. هذا الحديث يدل على تحريم زيارة القبور للنساء، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل أيضا على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها. نعم ولا لا؟ لأنه لعن على لعن فاعله، فهو كبيرة من كبائر الذنوب. طيب أين المناسبة في هذا الحديث للباب؟ لأن اتخاذ المساجد عليها وإخراجها علو فيها، فيؤدي بعد ذلك إلى عبادته. ما هو أو ما هي الصلة بين الجملة الأولى والثانية، زائرات القبور والمتخذين عليه السجد والسرج؟ الصلة بينهما ظاهرة، لأن المرأة في رقة عاطفتها وقلة تمييزها وضعف صبرها ربما تعظم أصحاب القبور تعطفا على صاحب القبر لأنها ضعيفة، فلهذا قرنها بالمتخذين عليها المساجد والسرج. طيب هنا المتخذين عليها المساجد، هل يدخل في ذلك ما لو وضع في المقبرة كهرباء في إنارتها؟ يعني مثلا الناس في الليل ما يحطونهم مثلا يفزون لهم جنود في لمبات. نعم، يقول أما في المواطن التي لا يحتاج الناس إليها، مثل لو كانت المقبرة واسعة فيها مكان قد قبر فيه وانتهى الناس الدفن فيه، فلا شك أنه لا حاجة ولا داعي إلى إسراج هذا المكان الذي قد فرغ منه، ليس كذلك؟ إذا كان الإسراج عند المكان الذي يدفن فيه، فيه قبور مثل محفورة ويسرج ما حولها، فهذه قد يقول قائل إنه يجوز فعلها لأنها لا تسرج إلا بالليل، لا تسرج إلا بالليل، فليس في ذلك ما يدل على أنها اتخذت تعظيم للقبر، بل اتخذت في الحاجة. ولكن مع ذلك الذي نرى أنه ينبغي المنع مطلقا، ينبغي المنع مطلقا، أولا لأنه ليس هناك ضرورة، والثاني أن الناس إذا وجدوا ضرورة في ذلك فعندهم الحمد لله سيارات يمكن يعني يوقدون اللمبات اللي فيها وتبين لهم الأمر، ثم إنه يمكنهم أن يحجوا سرجا معهم كما كانوا يفعلون في الزمن السابق. وأيضا إذا فتح هذا الباب فإن الشر يتسع في قلوب الناس ولا يمكنهم ضبطه فيما بعد. افرض انهم مثلا جاءوا في الصباح بعد صلاة الفجر ودفنوا الميت، من الذي يتولى قفل هذه الشكوك او هذه الإضاءة؟ تترك ثم يبقى كأنه متخذ عليه المساجد، متخذ عليه السرج الذي نرى انه يملك نهائيا. اما اذا كانت المقبرة حجرة يكون فيها اللبن وما أشبه ذلك ووضع في نفس الحجرة لمبة، فهذا لا بأس، يعني بعيد من الفضوء، ثم هي داخلها أيضا ما تشاهد، هذا نرجو أن لا يكون ريبا. والمهم أن وسائل الشرك يجب على الإنسان أن يبتعد منها ابتعادا عظيما، ولا يقدر للزمن الذي هو فيه الآن، يقدر للأزمان البعيدة، المسألة ليست بالهيئة. في هذا الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء وأنها من كبائر الذنوب، والعلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول تحريم الزيارة، بل كونها من كبائر الذنوب لهذا الحديث. والقول الثاني كراهة الزيارة، بمعنى أنه يكره كراهة لا تصل إلى التحريم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه، أنه تكره للنساء زيارة القبور. والقول الثالث أنها تجوز للنساء، يجوز للنساء زيارة القبور. ورأيت قولا رابعا، لكن شيخ الإسلام يقول ليس عليه أحد من العلم، أنه يستحب للنساء زيارة القبور كما يستحب للرجال، لكن شيخ الإسلام يقول لم يقل بذلك أحد من العلم، أن النساء يستحب لهم زيارة القبور كما يستحب للرجال، وأن هذا ليس معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء يخرجن للمقابر كما يخرج الرجال. حجة القائلين بأنه حرم ومن كبائر الذنوب هذا الحديث الذي معه، زائرة القبور. وحجة القائلين بالجواب بالكراهة يقولون إن هذا لعن زائرة القبور، وفيه أمر لزيارة القبور، أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، كنت نهيت عن زيارة القبور فزوروها. قالوا فزوروها هذا عام للرجال